مرحبا يا خير دا. طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. سقاه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى شعاع وعلى البحر شعاع. مرسل بالحق جاء، نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتعدى البلغاء، فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما ما وعى القرآن، وطلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله دا. أيها المبعوث فينا بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا. جاءنا الهادي البشير مطلق العاني العسير، مرشد السعي أخطع الساعي البشير، دينه حق صراح، دينه ملك كبير، هو في الدنيا نعيم وهو في الأخرى متاع. هدي هدي الله هاد يا نبي المعجزات، ليس للتي مكان، ليس للعوز فبان، وحيد الله ووحيد شملنا بعد السدان. أنت ألفت الشمس.